رجل من بني أسد جاء ونزل مع قومه ببقيع الغرقد. البقيع محل الدفن، والغرقد نوع من النبات، وهو البقيع المعهود الآن. والمدينة كان فيها عدة أماكن باسم البقيع، وشاهدنا من ضمنها كان بقيع في أول مدخل زجاج الطيار. فكل موضع كان يدفن فيه الموتى يقال له بقيع، وكان سوق الدواب وسوق القادمين من شرق في ذلك المكان. فكل من جاء من تلك الجهة ينزل هناك في البرع. هنا وقفة مع هذا المنزل تذكرنا أيضا بالأسرة التي جاءت ونزلت في جهة البقيع، والمرأة التي أدركها الطلق وهي في خيمتها وليس عندها أحد، ويمر بهم عمر وغير ذلك. إذا المدينة آنذاك كانت محطة أنظار البادية، وتقدم إليها العوائل والأفراد إما لأسواقها وإما لطلب العلم بها. ودائما وأبدا كما يقول ابن خلدون، البوادي هي التي تمول الحواضر، الأرياف هي التي تغذي المدن. ولو ذهبت إلى أي حاضرة إقليم وسألت عن أصل عوائلها لوجدت القليل أصيلا فيها والكثير نازح إليها. يقولون الآن على ما أذكر من الإحصائيات القاهرة في النهار حوالي 12 مليون نفس، وفي الليل 5 مليون. لماذا؟ يفد إليها من أطرافها للعمل وللكسب، وفي الليل يرجعون إلى ديارهم وإلى بيوتهم. وهكذا الأزهر يمكن 10% من القاهرة، أو 5% و90% أو 95% من طلابه من مجموعة قرى ومدن البلد المصر. وهكذا فدائما وأبدا عواصم الحواضر أو عواصم الأقطار هي محط رحلة البوادي. وكان ابن خلدون يحث وغيرهم على العناية بالبادية لأنها تمول الحاضرة في رجالها وفي انتاجها. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. قال: وما تلقي الركبان يا رسول؟ قال: ان يكون له سمسار. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يأتون بالكبد، بالغنم، بالسمن، بالأقط، بالحطب، بما يمكن يحتاجه الناس. فهؤلاء كانوا يفدون الى المدينة، والمدينة كانت مركز الهجرة. ولذا يتفق العلماء على انه لا يجوز الاخراج من المدينة الى غيرها، ويجيزون نقل زكاة المال من اي بلد الى المدينة رأسا، اما الى غير المدينة فلا توزع الزكاة في بلد المال. فإن زادت الزكاة على البلد المجاورة، فإن زادت على التي تليها، ولا تتخطى قرية دون أخرى. ولكن إلى المدينة يؤتى من أقصى الدنيا إلى المدينة رأسا فلا بأس. لماذا؟ لأن فيها موطن الهجرة، وكانت الهجرة ركن من أركان الإسلام. فهذا نزل مع أهله بالبقية كما ينزل الآخرون، وبقيع الغرقد خاصة. فلما نزلوا اشتدت به الحاجة، فقاله اهله: اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه هو المسؤول عند جميع رؤساء الامة، واسأله لنا شيئا ايش ناكله، لا نفترش ولا نلبس، لان الماكل هو الزم ما يكون، جايين بفراشهم وجايين بلباسهم، لكن يزين ياكلوا. واخذوا يذكرون حاجته، نبغى دقيق، نبغى سمن، نبغى حبر، نبغى ماء، نبغى نبغى حاجة الأكل. قال فذهبت فجئت فوجدت رجلا يسأل رسول الله. إذن اشتركوا في الحاجة، والعاقل من استعاض بغيره ينتظر حتى يرى الرجل ماذا سيحصل عليه. وفي بعض الروايات قال جئت فجلست قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عامة أصحابه. لما جاء ما قالش حالا بدأ بحلال، وجد أصحاب رسول الله حوله فجاء وجلس أمامه كأنه يتهيأ أو يمر النفس على أنه يأتي ويحدثه ويسأله. قال في بعض الروايات فنظر إلي وقال مما قال إن المسألة تأتي خدوشا في وجه صاحبها يوم القيامة. فظننت أنه يعنيني فقمت ولم أسأله. وبعض الروايات من سهل وعنده أوقية أو قيمتها، على ما جاء في مثل هذا الحديث. عدة روايات هنا أيضا الفطنة. طب الرسول بتكلم حديث عام وانت ما سألته، لكن كما يقولون أحس. وهذه الحاسة توجد في نوادر من الناس أن يكون فطنا، وربما يكون لحن القول إليه أولى من تصريحه. ففي هنا في حديث الموطأ أنه جاء فوجد رجلا سبقه يسأل رسول الله، فانتظر هذا الأسدي ماذا سيحصل عليه هذا السائل. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر لهذا الرجل السائل بأنه ليس عنده ما يعطي. هل ترون أنه يتقدم ويسأل ها؟ ولا يكتفي بهذا؟ والله يكتفي بهذا، اللبيب أو الفضل يكتفي بهذا. ثم روى لنا ما شاهده ونقله من جفاء الأعراب ومن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهب الرجل مغضبا وهو يقول ايش لعمر أبيك. هذه عبارات تستعمل في القسم، ويبحث العلماء في هذه اللفظة أهي من المنهي عنه. لا تحلفوا بالآباء، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لعمري يعني يحلف بعمره، أو لعمر أبيك يعني يحلف وحياة عمر أبوه أو وحياة حياة وحياة أبوه. بعض العالم يقول وحياتك، حلف بحياته وعزتها عليه. والعمر والحياة أخوان يحل محلهم أحدهما محل الآخر. فبعضهم قال هذا كان قبل النهي، وبعضهم يقول ليس المراد به القسم المعهود ولكنه تكريم لما تكلم به. والبحث موجود في كتب الفقه في باب اليمين والقسم، والأولى ترك ذلك. قال الرجل مغضبا لعمر إنك لتعطي من شئت. طيب وش فيه؟ إيش يقابل هذا جماعة؟ هل الأعرابي أراد هذا فقط إنك لتعطي من شئت، ولا لها قسيمها؟ قسيمها وتمنع إيش؟ من شئت، أو لا تعطي من لم تشأ. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كأن الأعرابي يتهم رسول الله أنه يعطي من شاء ويمنع من شاء، يعني احنا كيف على هواء من يرتضيهم ولم يحكم بين الناس بالسوية، وهذه شديدة. هل عاقبه على ذلك؟ هل دعاه وقال أدبوا يا عمر؟ هل ودوه على الشراط ولا كذا؟ لا، لأن هذا أمر في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يجب أن يعيها كل مسؤول. الناس يراجعون المسؤولين، ربما اشتدوا عليهم، ربما تكلموا بشيء، وأكثر من يتحمل هذا القضاء لأنهم يسعوا صدرهم مع الناس ويتحملون هذا ويتحملون ذاك. وكما يقول أبو حيان لقد رحم الله القضاة. عند قوله سبحانه خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. نبي الله يشطط؟ إذا كان هذا نبي طابا بهذا اللفظ ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. قلت اهدكم ليش؟ قال ضئيل. الله يكون في عين القضاة. ولما القاضي العاقل لا ينتقم لنفسه ابدا، ولكن اذا امتلكت حرمة المجلس فله الحق والنظام يعطيه والسلطة تعطيه بان يتخذ الاجراءات التي تحفظ كرامة مجلس القضاء. اما في شخصه وذاته هو حر، ان شاء اختص لنفسه واخذ حقه وان شاء ترفع عن ذلك. ولو كان كل قاضي يحاسب كل من غلط عليه حيصبح هو في محكمة مستقلة مع قصوره. ولكن هنا سيد الخلق يسمع لأمري انك لتعطي من شئت روح خطان. فاذا به صلى الله عليه وسلم يحلل الموقف ويبسطه مثل ما يقول بعض سأطرى على ماء واضفت اليها سكرا صنعت منها شرابا لذيذا. تحيل على المشاكل حتى تروح. فيقول صلى الله عليه وسلم يغضب علي اني لم اجد ما اعطي. هل هذا موجب للغضب؟ وما لاقوا منهم الا يؤمن بالله العزيز الحميد. هل ايمانهم بالله العزيز الحميد يقتضي ان ينتقموا منهم؟ لا والله. يغضب علي الا اجد ما اعطي. يعني اسمع يا تفكر يا السامع، هل كوني لا اجد ما اعطيه يستوجب ان اغضب علي؟ اذا بين صلى الله عليه وسلم موقفه. نعم. فقال بعد هذا من سأل وله أوقية. الأوقية كما يقولون وحدة ميزان، ميزانية ووحدة نقدية، والدرهم وحدة وزن ووحدة نقد. تقول هذا بدرهم ودرهمين وثلاث، والدينار وحدة نقدية، والمثقال وحدة وزنية ونقدية. المثقال والدينار شيء واحد، ولكن إذا أريد وحدة الوزن قيل مثقال، وإذا أريد وحدة النقد قيل دينار. وكذلك الدرهم يقال درهم كيلا يعني وزنا، درهم النقد. وقد يختلف الدرهم النقد مع درهم الوزن. إذا من سأل وعنده أوقية، يعني مالك فسرها 40 درهما، ونصف الأوقية يسمى نشا. فالنش والأوقية والدرهم كل هذه موازين من جهة وإيش نقدا من جهة أخرى. من سأل وعنده أوقية يعني 40 درهما. بعض الروايات أو قيمتها، يعني عنده متاع يعادل الأوقية بالقيمة، ولكن يكون زائدا عن الحاجة لا أنه في صميم حاجته. لبس اللي هو لابس يمكن يساوي أكثر من هذا، يبقى عنده أوقية ما يسأل ولا يموت من جوع. إذا من كان عنده أوقية أو ما يعادلها زيادة عن حاجاته الأصلية وسأل كان يسأل إلحافا. وقد ذم الله الذين يسألون الناس إلحافا، وامتدح الذين يتعففون عن السؤال ولا يسألون الناس إلحافا. وهنا نجد العلماء يبحثون متى يحق للإنسان أن يسأل ومتى لا يحق له ذلك. ولماذا حددت بالأوقية؟ قالوا الأوقية بداية رأس المال أو بيع التكسب، و40 درهم 5 نصاب، النصاب 200 درهم. فقالوا من كان عنده هذا المقدار يكفيه كم من يوم. وجاء في بعض الروايات ما عنده ما يغديه ويعشيه فلا يحق له أن يسأل. طب بكرة رزق بكرة على رب بكرة. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المقدار بالدراهم. فبنقيه في بعض الاحيان ما تغدي، وبعض الحين تغطي 5-6 أسار. إذا هل العبرة بالمقدار هذا النبوي الذي جاء أو بمضمونه؟ يرجح ابن عبد البر كلام مالك وبعض كلام الشافعي رحمهما الله بأن الغرض من تقدير بأوقية 40 درهما تمنع السائل من أن يسأل يرجع إلى ما يسد حاجته. فإن كانت 40 أوقية لا تسد حاجته فله أن يسأل، وإذا كانت 4 دراهم تسد حاجته فليس له أن يسأل. إذن العبرة فيما يبيح له السؤال هو أن يكون في حاجة، وكما قالوا ليس في حاجة شخص ينظر إلى أولاده إلى أسرته، ولو كان معه 100 درهم ومستأجر 150 حسوي 200 حيدفع في السكن لسه مدين، هل نقول 100 درهم تغنيه عن السؤال؟ لا، لأنها مطلوبة فيما هو ضروري له. وهكذا يراعى في الشخص ما يسد حاجته وحاجة عياله جميعا، فإن كان عنده ما يسد حاجته وحاجة من تلزمه نفقته وزيادة أوقية لا يحق له أن يسأل. وإذا لم يكن عنده ما يسد حاجته ولا حاجة عياله أو أقل من أوقية فله أن يسأل ما يسد حاجته. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. على كل بقي في الحديث، يقول الرجل فذهبت إلى أهلي فسألوني ماذا فعل فأخبرهم، وقلت والله لما سمعت قوله عنده أوقية للقحة عندنا أو للقحة عندنا خير من أوقية تركت السؤال. التعب بغيره وصبر وصبر أهله. قال ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعير وزبيب فقسم لنا، يعني أعطى الناس وأعطانا من ضمن الناس فأغنانا الله. لما صبر أو لما تعفف وتصبر أو لما تعفف واستغنى وتصبر صبره الله وأغناه الله، وجاء الشعير والزبيب وأخذ نصيبهم واستغنوا. وهكذا من يتعفف يعفه الله أو يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر